الله أكبر. ندعو الآن مع المبتهل الشيخ علي محمد الزاوي. لا إله إلا الله لا الأنوار وغزي أحسن من الأنوار وغدية من عالم الأسرار. رمضانكم نافي رحابك نجتلي رمضان قمنا في رحابك نجتلي عفو السماء شهر به غفر الكريم ذنوبنا شهر به غفر الكريم ذنوبنا وبه المهيمن يستجيب دعاء شهر يقول الله شهر يقول الله في قدع أجب ودليلنا قد جاء شهر به غفر الكريم وبه المهيمن يستجيب دعانا شهر يقول الله فيه دعاء أجب ودليلنا قد جاءنا قرآنا. شهر به غفر الكريم ذنوبنا شهر به غفر الكريم به المهيمن يستجيب دعانا وبه المهيمن يستجيب دعانا شهر يقول شهر يقول الله شهر يقول الله فيه ادعوا أجب ودليلنا قد جاءنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر